صحيت في يوم لقيت حالي بعيد عن أهلي إخواني بين الناس، أنا وحيد مو قريب عنكم وجمكم مش معكم، كان ذمكم فراقكم بعادكم، زاد همي قبل همكم، ما حركم ما حسألكم عن قرار ما دار براسكم أو خيار ما طلت غيرت فيه حياتكم. وأنا ليش بكيت على ناس هجروني سابوني منعوني من حياتي حرموني؟ ليش لما بعدوا عني كان الكل فيهم متهني، وأنا كل تفكير لمتى راح أضل مستني؟ ليش أنا ودعتهم والدمعة في عيني وشفت بسمتهم بتطلع علي؟ كنتوا نفسي كنتوا هواي لما تمنيتكم معاي سندي من وراي، بس جواي هلا عذاب جديد لما الكل صار عني بعيد، بطل حد واقف معاي صرت وحيد بعيد عن الكل، كنت بتمنى يكون في شي جديد، صرت واقف ما بشوف غير شيك على المراي، كل بعيد عن العين بعيد عن القلب، وقتلت قلبي عشان في يوم ما انساكم، قتلته على امل اني القاكم، زرعتوني ببستان احضانكم ورده ما تجفت دبلت من الوحده وبعدتوا عني. مين قال اني محتاجكم؟ انا بس محتاج لحنانكم لحضانكم، انا اطمن على احوالكم مش عارف ايش ماكم، اخترتوا تهجروا واحد من اولادكم، كل يوم بتذكر شوي من كلامكم، دير بالك على حالك ديروا بالكم على حالك، ديروا بالكم على واحد جبتوه على الحياة، ودعتوه سبتوه هجرتوه حطمتوه كسرتوه جرحتوه، لشو عشان شو؟ عشان حجة بدكم تعلموه وتعلموه، بس عن جد علمتوه على اسام ما بنتسى، وتعود على النسيان والهجر والحرمان، ما برضو انا انسان ما برضو انا انسان، احكولي شو ضايل كمان. مو ضايل شي، ما انتو حرمتوني من النوم، حملت شمعة بشعلي بين غيوم، وهاد والحاجز اللي بينا مستحيل اعديه بشمعة صغيرة من الهواء بتطفيه، ليش رح لكم اخر شي انا فكرت فيه وبنظركم كان هو اهم شي؟ ليش بصبر عشان في يوم ترجعولي وانتم نفاس صبي عم تدعولي؟ كنت خايف اموت وما يكون في حد جنبي، كنت بستنى الضوء ضعيفي ما شيني خطوة وحدة، قربني الكم اكون معكم لثواني احاول احضنكم، بس هذا كان خياركم، ما راح ازعل ما راح اكون معاكم، ما بتمنى لكم غير كل خير، مع عصفور مكسور الجناح بدونكم ما بطيل، لانكم انتو جناحي، رجعوا لي حياتي وهاي اخر هدية مني، كلمات تمنيت الحاضر عشان انسى الماضي، الماضي والماضي عندي صفحة كلها سواد، مفهم منها شيء مفهم معنى الكلمات، لا تفسروا لانه الاوان عندي فات، والشخص اللي حبكم تحت انقاض قلبه نازع اخر انفاس، وللأسف هلا ما سابكم ذكريات، نازعوها لحالكم امشوا بطريقكم وابنوا احلامكم، اخر سلام تسمعوه بحياتكم. اهلي ديروا بالكم.